بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما تسألهم عليه من أجر، إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. في قول الله عز وجل إن هو إلا ذكر للعالمين، إذا أيقن المسلمون أن الإسلام هو ذكر للعالمين وأن دورهم في توصيله نقيا كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهل الأرض كلهم، كانت همتهم وبالتالي سعيهم على قدر ذلك. إن هذا الفهم هو الذي جعل الصحابة رضي الله عنهم ينطلقون في المشارق والمغارب نشرا للإسلام وجهادا لإعلاء كلمة الله وتعليما وتربية للأمم والشعوب حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. وإن هذه الهمة هي التي جعلت مثل عقبة بن نافع يقف على شاطئ الأطلسي بجواده ويدخل المحيط خطوات، مبينا رغبته في أن يخوض غمار هذا البحر المحيط، يقول: والله يا بحر، لو أعلم أن وراءك أرضا تفتح في سبيل الله لخطك بفرس هذا. وهذه الهمة هي التي جعلت مثل صلاح الدين بعد أن ينتصر على الصليبيين يحدث نفسه ورفاقه، كما يذكر ذلك ابن كثير رحمه الله، أنه ينوي أن يركب البحر ليصل إلى عمق بلاد الفرنجة ويجاهد في سبيل الله حتى لا يبقى أحد يعبد غير الله إلا أسلم أو دفع الجزية. قد تكون الإمكانيات في بعض الأحوال تحول دون تطبيق ذلك. حتى صلاح الدين في زمنه عقد اتفاقية مع الصليبيين على أن يترك لهم بعض المدن الساحلية وأن يخرب بعض القلاع الإسلامية، اشترطوا في اتفاقية مشهورة ذلك، أن يترك لهم جزءا من عكا، و يعني على شروط في صلح تم عده كثير من العلماء يعني مصلحة عظيمة للمسلمين. هو في نفسه موطن نفسه أنه لو أمكنه فهو يريد أن يصل إلى بلاد الفرنجة، إلى بلاد أوروبا. قد تكون الإمكانيات في بعض الأحوال تحول دون تطبيق ذلك، لكن لا بد أن يظل الشعور بلزوم نشر الإسلام في العالمين كلهم وتذكيرهم جميعا بكتاب الله حيا في القلوب موروثا مورثا عبر الأجيال. فإن صراع المناهج والملل والحضارات لا تحسمه القوة المادية، فإن موازين القوى تتغير في لحظات، وإنما يحسمه حال القلوب وعزمها وصدقها وثباتها ويقينها، يعني بفضل الله وتوفيقه. إن الانكسار الحقيقي الذي يريده الأعداء ليس هو كسر الجيوش والأفراد ولو وضعوهم في السجون وكبلوهم بالقيود، وإنما يريدون كسر النفوس والأفكار والمعتقدات، وإنما يريدون أن يركن أهل الإسلام إلى باطلهم. معنى الركون إلى الذين ظلموا الموافقة على باطلهم، وليس أنه مثلا يكون في صلح معهم أو يترك قتالهم مدة من الزمن على حسب المصلحة، أو أنه يعقد عقدا بصفة معينة. الركون إلى الذين ظلموا هو الركون إلى باطلهم. الآيات ولا تركنوا إلى الذين ظلموا نزلت في سورة هود، اللي هي سورة إيه؟ مكية، قبل أن يفرض القتال أصلا. المسلمين كانوا ليس عندهم إلا إيه؟ يعني إلا أن يصبروا على الأذى. الركون إلى الذين ظلموا، الميل إليهم، موافقتهم، كما قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. يبقى إيه؟ يفتري على الله غير ما قال، يبقى في تغيير في الدين، أو أنه هو يترك ما أوحى الله عز وجل إليه. إنما يريدون أن يركن أهل الإسلام إلى باطلهم فينطفئ النور الذي يعمهم فيحل الظلام الذي يريده الأعداء. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قال تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقضية العلاقة بين الإمكانيات والقدرات وبين تغير المعتقدات تبعا للإمكانيات لا تبعا للأدلة والبراهين نمثل لها بمسألتين. المسألة الأولى مسألة جهاد الطلب. فالمسلمون اليوم عاجزون في معظم الأحيان حتى عن جهاد الدفع. يعني في بلاد كثيرة جدا مش قادرين ندفع، بلادهم محتلة، وشرع الله عن مجتمعاتهم مغيب، وعدواة الإسلام الحق مضطهدون محاصرون. ومع ذلك فهل نقبل في ظل انعدام الإمكانيات إلى هذا الحد الأقوال الباطلة بأن الإسلام لا يعرف إلا جهاد الدفع، وأنه مثلا يحترم سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية حتى ولو كانت كافرة ظالمة؟ طبعا إلا مع العهود، يعني لو كان هناك عهد بأن نتركهم يعني كما كان رسول الله مع قريش، ففي هذه الحالة يلتزم بهذا الأمر. لكن هل الإسلام لا يعرف إلا الحروب الدفاعية فقط، إلا الدفاع عن الحدود معينة، وأنه ليست هناك قضية عقدية يجاهد من أجلها؟ أو أن الإسلام لا يهدف إلى أن تعم كلمة التوحيد الأرض كلها، وأنه يحترم ما يسمونه بالشرعيات الدولية التي أكلوها حين جاعوا وداسوا بقاياها بأقدامهم؟ أم أننا ينبغي أن نترك استعمال لفظ الكفار في وصف المخالفين لأهل الإسلام في الدين، يعني بل نقول غير المسلمين؟ طبعا يقول ما بتقولش عليهم كفر، إذا القضية دي بتوجع جامد جدا، ولذلك تتكرر السؤال إيه عليها، أن بتكفروهم كفار ولا مش كفار، علشان محاولة الزحزحة ومحاولة الوصول إلى ما وصل إليه غيرنا من أنه لا إيده مش إيه مش كفر مش ما ما نعوذ بالله طب ها أو ما فيش خلاف في العقيدة. وأضعاف هذه المقالات المنكرة التي حقيقتها الركون إلى الذين ظلموا. يبقى هو ده الركون فعلا، أن أنت توافق على ذلك الباطل. وهل نقبل أن نوصل، مش مع ذلك أنه ما ينفعش نستعمل كلمة غير المسلمين، بس ما ينفعش نترك كلمة الكفار، يعني تستعملوا يعني الكلمة لكي تظل مفهومة في هذا المقام، يعني أن غير المسلمين معناها الكفار. هل نقبل أن نوصل إلى الأجيال بعدنا إسلاما ناقصا مشوها نغفل فيه الأدلة القاطعة على أن الإسلام هو دين الله الذي لا يقبل سواه؟ وأن القرآن ذكر للعالمين؟ أم نتحمل ونصبر على عقيدتنا وكتاب ربنا وسنة نبينا ونوصلها لمن بعدنا ممن بالقطع واليقين سيكون منهم من يقدر على تنفيذ هذه الأوامر وإقامتها وينشر دين الله في الأرض ويجاهد جهاد الدفع وجهاد الطلب بإذن الله تعالى؟ وإن كان لابد لنا من الانتباه إلى أن عقيدتنا الراسخة بقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وقوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد، لا يعني أن نلقي بأنفسنا إلى التهلكة. قضية عظيمة الأهمية، إن البعض بيجي يقف عند هذا الجزء اللي هي جزء الإيه؟ جزء المعتقدات، ولا ينظر إلى الإيه؟ إلى القدرات. إحنا يجب أن نثبت على المعتقد لا يتغير، لكن الناحية العملية الذي تسير التي نسير بها هي مرتبطة بإيه؟ بالقدرة. فاتقوا الله ما استطعتم. أما الإرادة فهل الإصلاح؟ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. الجزء لابد الإصلاح ده يبقى واضح المعالم جيدا جدا في ذهننا. العمل إليه، السير إليه، لابد أن يكون حسب الإيه؟ الاستطاعة. يعني إحنا معتقدين إن في حاجة اسمها جهاد طلب، ومعتقدين إن الإسلام لابد أن يعم الأرض كلها، وإن إحنا إنه إن هو إلا ذكر للعالمين مش مرتبط بحدود. ومع ذلك لا يعني ذلك أن نلقي بأنفسنا إلى التهلكة ولا نحسب قوة أعدائنا. سورة الأنفال من أعظم السور الداعية إلى الجهاد، التي يعني دائما كانت عبر التاريخ في الغزوات يتلو القادة والمذكرون والوعاظ آيات سورة الأنفال. وسورة الأنفال هي السورة التي تضمنت قضية حساب قوتنا وقوة الأعداء. إياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وده كلام كان مبني على إيه؟ تخفيف مبني على إيه؟ على وجود إيه؟ ضعف. لا يعني هو الأول كان فرض عليهم إن الواحد يثبت أمام إيه؟ 10. قال عز وجل إياك يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. هل معنى ذلك إن هو يدخل أي معركة بأي موازين؟ إياكم منكم، أدي أول حسابه، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. دي بشارة وأمر. البشارة موجودة وستظل إن الواحد يغلب 10، أما هي متضمنة الأمر بالثبات، يحرم أن يفر واحد من أمام إيه؟ 10. ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. وبعدين نزلت إيه؟ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. دي الآية اللي دلت على إن هذا يتضمن أمرا، إن هو أمر بالثبات. فالتخفيف هنا ده المفروض التخفيف أن الواحد لو هو بشارة مجردة يبقى تزيد، يبقى الواحد يغلب كم؟ 100 مثلا. لا، ده هي التخفيف نتيجة الضعف جعل الثبات الواجب واحد أمام إيه؟ 2. يكن منكم الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فيكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، ويكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. في موطن تاني يدلك على أن الحسابات، الرسول كان يعمل الحسابات. طبعا احنا عارفين في قصة غزوة بدر أن لما اتمسك الغلامين لقريش وجعلوا يضربون، كم هم؟ قالوا هم كايه؟ كثير. يضربوهم يقولهم قليل، لغايه ما الرسول انتهى من الصلاه فسالهم كم يذبحون او كم ينحرون، فقال قالوا يوما 9 ويوما 10. فقال القوم ما بين 900 الى الايه؟ الى 1000. اسمع، قال الله عز وجل واذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو اراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الامر. ليه؟ لو هو الرسول صلى الله عليه وسلم حس ان هم كتار كان هيحصل منازعه ان احنا نقدم ولا ايه؟ ولا ما نقدمش مش كده؟ وهيحصل فشل سبب المنازعة لكثرتهم. ده دليل ان القاعدة المستقرة عند الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة هو ايه؟ ان انا لازم احسب مش كده؟ وذلك خالد بن الوليد لما في اول المعركة ما كانش الامر واضح ان ممكن العدد ده حي ايه حي حي حي حي يستطيع مقاتلة العدد اللي قصاده ولا لا. لما وضح تماما لدى خالد بن الوليد بعد مقتل القادة الابطال الثلاثة الاول بان الاعداد هي كذلك 3000 وانه لا يمكن بالحسابات مواجهة هؤلاء قرر الانسحاب بالجيش. هل الانسحاب ده فرار؟ قاله بعض الصحابة اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم ذلك فقال بل أنتم العكارون إن شاء الله. العكارون يعني الذين تكرون على الإيه؟ على العدو. ومدح خالد وسمى ما فعله فتحا قال أخذ الراية زيد فأصيب وأخذ الراية جعفر فأصيب فأخذ الراية عبد الله بن رواحة فأصيب فأخذ الراية خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح الله على هديه. إيه الفتح ده؟ كان انسحاب بالجيش. عشان كده بنقول ما ينفعش إن حد يجيب الآيات اللي تحث على الجهاد ليستعملها في إلغاء الحسابات وإنه يلغي قضية القدرة والإمكان ويلغي قدرة المصلحة والمفسدة. ده بيبث في نفوس شبابنا النهاردة إن هذه المسائل جبن وإن هذه المسائل فلسفة للجبن. الله، ده كلام ربنا. قضية الصلاح والفساد دي متكررة كم مرة في القرآن؟ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت والله لا يحب الفساد والله لا يحب المفسدين. وقال موسى لأخيه اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. والفساد والصلاح ده ميزان وميزان الشريعة، فكل حاجة لابد أن توضع بهذا الاعتبار، توزن ميزان صحيح. لدى البعض بقى بيرى ان هذا الامر لا يصح ولا يعتبر بقى، واحنا هنفضل كده على طول كل شويه تقولوا لنا صالح وفاسد، هنفضل تقولوا لنا قدره وعجز. الله، ده انت بتقول ايه؟ لا يعني اعتقادنا الجازم والراسخ بهذه الايات لا يعني ان نلقي بانفسنا الى التهلكه ولا نحسب قوه اعدائنا أو أن نذعرهم علينا وعلى أمتنا أو أن نذعرهم علينا. احنا جبنا اللفظ ده منين؟ من قصة الخندق مش كده؟ من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة وقال لا تذعرهم علي، وكان يقدر يعمل اغتيال لأبي سفيان. تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذعرهم علي، ففي البعض بيذعر علينا وعلى أمتنا بأعمال هي أشبه بالأعمال الدعائية التلفزيونية. عملنا بطولة انتصرنا وهو في الحقيقة عمال يأتي بأعظم الأضرار على الأمة لنقنع أنفسنا أننا صنعنا شيئا وفي الحقيقة ندمر بلاد المسلمين ونستجلب عليهم أنواع المضار من غير نفع لأننا لم نسلك الطرق الشرعية ولم نأخذ بالأسباب شرعا وكونا ونفهم واجب كل وقت ومهمة كل مرحلة. فلا يحاول من يحبو أن يقفز كل درجات السلم مرة واحدة وهو بعد لم يتعلم المشي. أما يعني كده بيروح جاي واقع على إيه؟ على دماغه. لابد هم بقى يقدروها، بس المبدأ المطلوب إن أنا ما خشش في معركة أعرف إن المسلمين يتقتلوا أضعاف مضاعفة فيها. هم بقى ظروفهم إن هم إيه اللي حصل بالضبط هم اللي يشوفوه، أهل كل بلد أدرى بذلك. المشكلة عندنا إن أنا بقى داخل معركة عارف إن أنا أحتزم فيها وأقول للناس الثبات وأقول للناس إياكم الفرار لا طب ما انت ازاي عملت كده؟ شرع ربنا ما امرش بكده. خلينا معتقدين العقيدة الراسخة تظل موجودة وننقلها للأجيال القادمة. طب والعمل؟ العمل على قدر ايه؟ الاستطاعة والإمكانيات. لابد لنا أن نعلم أن التربية على معاني الإيمان والإسلام والإحسان هي أساس العمل في كل مرحلة، وبدونها لن يتقدم المسلمون خطوة واحدة. المثال الأول كان مثال جهاد الطلب اللي المسلمين مش قادرين يعملوه. تظل العقيدة راسخة في الآيات وفي السنة الثابتة، والإمكانيات هي التي نتحرك بها. طبعا الكلام ده القتال ده ايضا الحساب الاعداد حتى في جهاد الدفع. نعم كذلك، طالما المسلمون كان امامهم ان يدخلوا المعركة دي او لا يدخلوا، اذا اجبروا عليها كل منهم يدفع قدر ما يستطيع. لو العدو مع طيارة بتقول وهو اتنين ومعه صواريخ بتضرب بالطيارات دي وقذائف تموت، والمهم المسلمين ما عندهمش سلاح مضاد للطيران، يعملوا ايه؟ يفروا؟ اسمه فرار، اسمه ايه؟ اسمه تحيز. ولو حتى سمي فرار كما ينص عليه من العلماء من ينص انه فرار، يقولوا جاز الفرار. ولو هو ما فيش نكاية في الثبات يبقى حرم الثبات، يعني هنتقتل وخلاص. يبقى انسحب، زي ما طالبان انسحبت كده من كابل ومن قندهار، وهي كان جهاد دفع ولا جهاد طلب، واللي عملوه كان هو المشروع. لا لو هو لا ما دين، ما عشان كده فقه الجهاد ده واجب انه يدرس، ان ممكن تبصوا تلاقوا اللي هو موضوع حصل مره واحده. ما بقول لك هم ادرى بيه بقى، مش لازم العدو. نعم. المساله الثانيه التي نمثل بها في هذا الباب مساله الجزيه. فالمسلمون اليوم ليس لهم في بلادهم كمال السلطان على ثرواتهم، بل اموالهم بايدي اعدائهم، وهم الذين يفرضون عليهم انواع التصرفات في ثرواتهم بما يحقق مصالح الأعداء. ومع هذا الحال الذي لا يتصور فيه أن يطبقوا قول الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ده فلوسهم بتتاخد منهم، يعني هي في الحقيقة كأن الجزية مفروض عليهم هم. فنقول لا، عايزين نفرضوا الجزية على الأعداء. الكلام ده حسب القدرة، حسب المصلحة للمسلمين، لأن في نصوص متعددة تعامل بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حسب القدرة والمصلحة والعقد الذي عقده. عقد عقود بجزية، وعقد عقود من غير جزية، وعقد عقود مطلقة، وعقد عقود مؤقتة. كأهم أن يعطي غطفان ثلثي ثمار المدينة. وجدنا بقى من يقول إن الجزية أمر قد مضى عهده وانتهى في ذمة التاريخ، أنها إنما كانت لأزمنة خاصة كان التعامل الدولي وقتها مبنيا عليها، ولهذا أقرها الإسلام. أما الآن فلا يتصور المطالبة بالعمل بها، ولا ينبغي أن نقول عن غير المسلمين في المجتمع المسلم ذميون، بل هم مواطنون. ومقولات أخرى هي مواطنون ما فيهاش مشكله، بس بشرط انه ما يلغيش ايه، او لا يستنكر. في كتاب لاحد المفكرين كاتب مواطنون لا ذميون، عشان يلغي الايه الوصف ده. زي بالظبط كده فيش مشكله تقول غير مسلمين، بس لازم يتعرف ان هم ايه، كفار. لما لو هتقول غير مسلمين عشان تبقى تلغي كلمه كفار، يبقى كده وقعت في خطا. اذا هتقول مواطنون عشان تلغي كلمة ايه، الذمة والعهد، اللي هي الصورة التي يعني يراد ان تطبق عندما تكون مصلحة المسلمين وقدرتهم على ذلك. مقولات أخرى تنكر أدلة قاطعة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وخلفها في كيفية معاملة الكفار في الدولة المسلمة وخارجها، حتى صار في المسلمين من يستحي من طرح هذه الأمور. هي دي القضية، أن احنا نقول لا ده الجزية دي مشروعة، ده كلام ربنا في القرآن، بس في صور أخرى للتعامل على حسب مصلحة المسلمين وقدرتهم. مش أن أنا هقول لهم لا ده مين اللي قال كلام الجزية ده انتهت، مين اللي نهاها، من الذي نسخها، يستنكرها غاية الاستنكار، وكأن في الأمر احتمالا للخلاف، أو أنه ليس مذكورا في القرآن والسنة المتواترة والإجماع القطعي عند أهل العلم. نقول إن الركون إلى الذين ظلموا هو افتراء غير الحق في دين الله، وليس علينا العمل بما معجز عنه، إنما يحصل انحراف والتبديل إذا قبلنا تحت ضغط الواقع أن نتنازل عن شيء من عقيدتنا ومنهجنا ودعوة الحق التي بأيدينا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. من أهم لوازم صفة العالمية للإسلام أنه لا يعرف فواصل بين الأمم والشعوب، فالناس كلهم في لزوم الالتزام به وفي التفاضل بينهم وفي المجازات بأعمالهم في الدنيا والآخرة سواء، لا تفاضل إلا بالتقوى، ولا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. فالنعرات القومية والوطنية والقبلية والحزبية وسيادة لون أو جنس على سائر الأجناس كلها من دعوات الجاهلية التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت قدميه يوم عرفة في حجة الوداع، فيجب أن تكون كذلك عند كل مؤمن ومسلم، لا أن يضعها فوق رأسه. ما أنتم تقولوا في حب الوطن ونحو ذلك وماله الأمر ده، لما تكون بديلا عن الإسلام تبقى هي إيه؟ تبقى هي دي النار الجاهلية، لما تكون إنها تنسى عالمية الإسلام ونقول من لا دخل لنا بغير قومنا أو وطننا أو قبيلتنا أو حزبنا، تبقى هي دي الجاهلية. أما إن إحنا يكون عندنا يقاتل رجل تحت رأس قومه، إن الإنسان يكون يسعى إلى مصلحة بلده التي هي بلاد الإسلام وأهله الذين هم من ضمن شعوب الإسلام، أو أن يكون هناك قبيلة ينتسب إليها أو حزب يعمل معه من خلاله، كل ذلك في ضوء أن الناس كلهم لآدم وآدم من تراب، وأنه لا فضل لعجمي على عربي إلا بالتقوى. والمجتمع المسلم لا يبنى على صراعات طبقاته بين أغنياء وفقراء أو عمال وفلاحين ورأسماليين، بل يبنى على الحب في الله للمؤمنين والبغض في الله للكافرين، يبنى على قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وإن كان ذلك لا يعني ظلم الكفار أو المستأمنين أو المعاهدين، بل ولا ظلم غيرهم من الحربيين، فقد كفل لهم الإسلام حقوقهم بما شرعه الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وطبقه خلفاؤه الراشدون، فالمعاهد منهم بعهده آمن على دمه وماله وعرضه، لا يكره على ترك دينه ما دام قد وفى بشرط العهد أيا كان نوعه، ذمة أو أمانا أو عهدا. القضية عظيمة الأهمية، علشان البعض يجعل إن إحنا الكفار معناه إن هم مباح الدم والمال على أي حال، لا كفار بس لهم إيه عهد بنفي لهم بعهدهم، وليس أن هدم يعني النعرات الجاهلية معناها استحلال الدماء بغير ضابط، فضلا بقى عن استحلال دماء المسلمين في هذا الباب. يعني احنا نقول الحدود الموجودة دي، الحدود دي قابلة التوسع وليست قابلة للتفتت. احنا بنقول على فكرة كانت من ضمن المعارك اللي في الدستور النص على السعي الى الوحدة، الشعب المصري جزء من الأمة العربية والإسلامية، كنا عايزين نحط كده يسعى إلى وحدتها الشاملة. دي كانت يعني أزمة ضخمة جدا، هم رضيوا بالوحدة العربية، فقلنا خطوة خير من إيه، من عدمها يعني. ها موجودة كده يسعى إلى وحدتها الأمة العربية، هو جزء من العالم الإسلامي، عشان يعني جزء من الأمة العربية وجزء من العالم الايه الإسلامي، وكلمة لا بأس بها يعني جيدة. فأنا بقول احنا الحدود دي مش عايزينها انها تتفتت اكتر تبقى مقسمة، نرفض ذلك، او نقول الحدود دي ملهاش اعتبار، خلاص نتصرف احنا بقى في كل او كل واحد يعني زودوها اكتر يعني. لا، المفروض ان احنا نقول ان البلاد دي تتحد وتجتمع وتصبح كيانا واحدا، ده طبعا بالطريقة التي تراعي المصالح وتراعي القدرات يعني. كما ان صفة العالمية تجعل قضية المسلمين في كل ارض قضية واحدة، فهم يتناصرون في الدين على تباعد اقطارهم واختلاف لغاتهم وتباين اجناسهم، وانتهاك حرمة مسلم أو أرض إسلامية في مكان هو عدوان عليهم جميعا، يجب عليهم التناصر على دفعه وإغاثة المظلوم الأقرب فالأقرب، حتى إذا لم يندفع العدو إلا باجتماعهم جميعا تعين عليهم ذلك. شرط الوحيد اللي في الآية إيه؟ قال الله تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، إيه الاستثناء؟ إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. الحكاية دي البعض بيستنكرها تماما، لا، ده القرآن نص على ذلك، إن هو من يعني في أحوال معينة أنت بتبقى ملتزم بالعهد فتترك أسرى مسلمين في داخل بلاد كفار، كما كان في صلح الإيه الحديبية، ونص الآية واضح إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. ها دعك من هذا دلوقتي، احنا الكلام على ان الذي ينكر هذا الامر زي برضو يعني الطرفين وسط، في واحد لا يعتبر اصلا ان احنا ما وحدة المسلمين وان عالمية الاسلام دي ان هم امة واحدة، لا يقول لك احنا مالنا، يتفلقوا المسلمين اللي هناك دول، ويستنكر البعض يقولون ان المسلم الاندونيسي مثلا اقرب الي من المصري القبطي، اقرب الي في الدين قطعا ويقينا واحب الي، وان كنت لا اظلم الايه القبطي المصري ولا اضيع حقوقه، لكن هذا الامر ده بقول طرف في الناحية دي، وطرف التاني يقول لا ده أنتوا خونة، عشان إيه؟ إذا وفيتم بعقد معين تبقى أنتوا ضيعتوا قضية الإسلام والمسلمين. الحق وسط، الحق في الآية وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، بقى نطبق الكلام ده اللي الرسول طبقه، ولما هو اشترطوا عليه أن يرد من جاءه مسلما ووفى لهم بذلك، وأشار لبعض الصحابة إن هم بقى إيه ويح أمه مسعر حرب لو كان له أحد، أشار إليه بقى إن هو إيه هو اللي يتصرف ماشي كده، وده دليل على ابن القيم وابن تيمية بيستدلوا بيها على إن لو كان ملك من ملوك المسلمين عامل عقد مع دولة يجوز لدولة تانية إنها إيه الملك آخر يحارب الدولة التانية دي، إذا كان طالما ان هو مش ملزم بنفس الايه المعاهده، والتاني ده ما يساعدوش في الحاله دي، يبقى يكون عارف ما يقولوش بقى دخلنا في معركه لازم تيجي معايا ولازم تنقض الايه الاتفاقيه، لا، الاتفاقيه دي انا ملتزم بيها خلاص احنا ملتزمين بيها، وده كان حاصل من عهود ابن تيميه ونور في فتوى في قبرص في في هذا الباب يعني، مع يعني كان في وجود الدولة الإسلامية التي تحكم بالشريعة. فالمسألة دي مبنية على هذا الأمر، لكن قضية شعور المسلمين بأن قضيتهم قضية واحدة هذا من أعظم ما يقلق الأعداء، وهم يحاولون إذهاب هذه الروح بأي طريقة كانت. نسأل الله عز وجل أن يحفظ المسلمين في كل مكان. بدرجة ما يعني قضية المعاهدات اللي فيها أصلا شروط جائرة وبعضها شروط باطلة، لكن مصلحة المسلمين الآن في الوفاء بها يبقى التزموا بها، ما ينفعش نقول لابد أن تنقضوها، لو هننقضها يبقى نعلن الطرف الثاني بنقضها إذا كانت مصلحتنا في نقضها. طبعا حسب القدرة والعجز.